الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الشيخ مرون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: باب نواقض الطهارة الصغرى، وهي ثمانية: الخارج من السبيلين، وهو نوعان: معتاد فينقض بلا خلاف لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم. وقال عليه الصلاة والسلام: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتاب الكافي في باب نواقض الطهارة الصغرى، وهي ثمانية، أي بالاستقراء وتتبع الأدلة، وهذه الأنواع كما لا يخفى فيها ما هو ناقض بالنص والإجماع، وفيها ما هو ناقض بالدليل الصحيح، وفيها ما هو غير ناقض على الصحيح كما سيأتي إن شاء الله. أولها الخارج من السبيلين، وهو نوعان، ثم ذكر النوع الأول وهو المعتاد، الناقض المعتاد، الخارج المعتاد، فهذا ينقض بلا خلاف لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. والأدلة على هذا كما ذكر مصنف رحمه الله نص وصريحة في وجوب الوضوء من البول والغائط، وكذلك الريح لقوله عليه الصلاة والسلام: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الخبر ورد أيضا بألفاظ أخرى كلها تدل على أن هذه المسائل هي محل إجماع. قال في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ، وهذا أيضا محل اتفاق من أهل العلم في أنه ناقض للوضوء، إنما الخلاف في نجاسته، ومنهم من حكى الإجماع على ذلك على النجاسة، ومن أهل العلم من قال لا إجماع في المسألة، وهو قول الجمهور، وهو نجاسة مخففة ليس كالبول. يغسل ذكره ويتوضأ، متفق عليهما. قوله يغسل ذكره ويتوضأ هو متفق عليه من حيث المعنى، لكن هذا اللفظ لفظ مسلم، هذا لفظ مسلم. أما لفظ البخاري: يتوضأ ويغسل ذكره، يتوضأ ويغسل ذكره. وجاء في لفظ آخر عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال: يتوضأ ثم يغسل ذكره، لفظ ثم. وهذه الرواية فيها انقطاع بين سليمان بن يسار وعلي رضي الله عنه أبي طالب، وهذا يتعلق بمسألة المذي من جهة هل يجب أن يتوضأ، هل يجب غسل الذكر قبل ذلك، أو يجوز أن يؤخر غسله لأنه من باب إزالة النجاسة وليس من باب فروض الوضوء، يعني إزالة النجاسة. هذه مسألة ولعله يأتي الإشارة إليها إن شاء الله. وقوله بلا خلاف، ذكر رحمه الله في المغني نواقض، وذكر منها يعني ذكر البول والغائط والمذي والودي، وذكر أيضا المني، وأنه ناقض للوضوء بلا خلاف. ثم ذكر بعد ذلك أنه موجب للغسل بلا خلاف، وهذا هو يعني يدل عليه الدليل، هذا بلا إشكال أنه موجب للجنابة، موجب للغسل، لكن هل يوجب الوضوء؟ ظاهر كلامه رحمه الله أنه يجب الوضوء ومنه بلا خلاف، وجعله من ضمن النواقض التي هي محل إجماع مثل البول وسائر النواقض التي هي محل إجماع. لكن هو فيه خلاف في المني هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. الجمهور على أنه ينقض الوضوء، على أنه ناقض للوضوء. وعند الشافعية لا ينقض الوضوء إذا كان متجردا عن الحدث، متجردا عن الحدث معنى لا يصحبه الحدث. أما إذا صحبه الحدث بمعنى أنه كان الإنزال عن جماع فهذا يجب عند من قال إن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، فيجتمع فيه حينئذ وجوب غسل الجنابة لكونه حصل منه المني دفقا بلذة أو حصل الجماع، ويجب الوضوء من جهة الملامسة بشهوة. وأما لو أنه أنزل مثلا بلا يعني حصلت الجنابة بلا حدث، معنى كما لو فكر فأنزل أو نظر مثلا فأنزل، فهذا عند الشافعي لا يجب عليه الوضوء، يجزئه الغسل. وظهر كلام القيم رحمه الله، وهذا ذكر رحمه الله فيما أظن أن المسألة هو له اختيار في هذا، وأنا ما رجعت كلامه لكن يعني قريبا، لكن نعرف كلامه رحمه الله في هذا أنه يرى أن الجنابة أو أن البدن في حال الغسل كالعضو الواحد، كالعضو الواحد، كمن لا يجب فيه الترتيب كذلك الواجب هو غسله جميعا، لأن وإن كنت جنوبا فاتطهروا. في هذه الحال يجب عليه الغسل، وأن الغسل يقوم مقام الوضوء، مقام الوضوء. لكن هل يجب نية الوضوء؟ الجمهور لا بد من نية الوضوء لأنه يجب فيه عندهم الوضوء. والشافعي على التفصيل عنده، على التفصيل عنده في هذا، إن كان عن جماع فيجب إما الوضوء أو نية الوضوء، وأما إذا كان عن غير حدث فلا يجب. ماذا؟ لا يجب الوضوء، لا يجب الوضوء. وظهر كلام القيم رحمه الله في بعض كلامه أنه لا يجب منه الوضوء مطلقا، وأنه يجزئ الغسل، يجزئ الغسل بمعنى أنه لأنه طهارة صغرى أيضا دخلت في الطهارة الكبرى، فاجتمع موجبان أحدهما أصغر وأحدهما أكبر، فدخل الأعم في الأخص، دخل الأعم في الأخص، لأن هنا الجنابة تكون أخص، والدال على الأخص دال على الأعم من باب أولى. وعلى هذا لا يجب عليه الوضوء، لا يجب عليه الوضوء، لكن الجمهور كما تقدم. فهنا هو ما ذكر رحمه الله، يعني ذكر نواقض كما تقدم هي محل اتفاق. فهذا هو النوع الأول وهو المعتاد، وهذا التفريق كله على قول الجمهور كما سيأتي الإشارة عليه إن شاء الله في النوع الثاني. نعم. قال رحمه الله: النوع الثاني نادر كالحصى والدود والشعر والدم فينقض أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: توضئي لكل صلاة، رواه أبو داود. ودمها غير معتاد، ولأنه خارج من السبيل أشبه المعتاد، ولا فرق بين القليل والكثير. نعم. النوع الثاني نادر كالحصى والشعر والدود، فالجمهور ينقض أيضا، لأنهم ينظرون، يعني هم ينظرون إلى الخارج، خارج، ويقولون ما دام هذا خارج في هذه الحالة ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. سيأتي أنهم يتوسعون في الخارج حتى يجعلونه في غير المخرج، في غير المخرج، لكن هنا خارج ومخرج، معنى أنه اجتمع فيه الخارج واجتمع فيه المخرج المعتاد، وهو خروج هذه الأشياء الحصى والشعر والدود والدم، فينقض أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ. وهناك عد خلاف في ألفاظ هنا، لكن من جهة الأمر بالوضوء قالوا إن المستحاضة دمها غير معتاد، فإذا كان غير معتاد فيلحق به كل خارج غير معتاد، كل خارج غير معتاد، وهي هذه الخوارج، يكون حكم وحكم الاستحاضة. لكن لا قول الله أعلم أن ينظر إلى أنه خارج من مخرج معتاد، خارج من مخرج معتاد، اجتمع فيه أنه خارج واجتمع فيه خروجه من المخرج المعتاد، فعلى هذا ينقض عندهم. وذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا ينقض، لكن في خلاف عند المالكية هل لا ينقض مطلقا هذا الخارج غير المعتاد كالحصى والدود والشعر، أو ينقض مطلقا كقول الجمهور، أو ينقض إن صاحبته بلة، معنى أنه إذا كان الحصى مثلا يعلم أنه إذا يخرج من حصى مثلا أو دود في الغالب، ويعلم أنه يخرج منه يخرج مبتلا، في هذه الحالة ينقض، لكن المقدم عندهم أنه لا ينقض مطلقا، لأن هذا تمييزه في الحقيقة في عسر، في عسر، لأن في الغالب يعني ربما يخرج يابس، لكن إذا كان يخرج من هذا الموضع غالب ما يخرج بالله. ولهذا قال الجمهور إن المئنة تنزل منزلة المظنة، منزلة الحقيقة، منزلة الحقيقة اللي هم مظنة الشيء، تنزل منزلة حقيقته، لأنه في الغالب أنه لا يخلو من بلة، فكأنه خرج منه مثلا بول نحو ذلك، فلهذا ينقض. لكن هم يقول حتى لو تحقق أنه خرج منه أنه خرج يابس مثل الدود مثلا أو الحصى أو الشعر، فإنه ينقض مطلقا، هذا قول الجمهور رحمة الله عليهم. وهم كما تقدم قالوا إن جاءت أدلة أيضا في مثل خروج الودي والمذي، والودي يخرج أحيانا عقب البول، والمذي يخرج عقب التفكر، فهذه أشياء تخرج فوجب منها الوضوء، فكذلك ما أشبه من هذه الأشياء، فهما قولان في المسألة. وهذا الخارج أيضا مما يقوي عند الجمهور أنه لا فرق فيه بين القليل والكثير، لأنه يخرج من المخرج، وهذا يبين الضعف القول الآتي أن فرقوا بين الخارج النجس من غير المخرج، فاشترطوا فيه شرطين، النجاسة والكثرة، نجاسة والكثرة، أما ذا لم يشترطوا فيه شيء، لا النجاسة ولا الكثرة، لأنه خارج من المخرج المعتاد. وهذا يقوي أن النظر إلى نفس الخارج الذي يخرج من المخرج المعتاد، يخرج من المخرج المعتاد، وأنه ينقض، ولأنه نوع حدث لا يقول صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. مالك رحمه الله يقول الأصل عدم النقض، واليقين براءة الذمة، والنواقض محدودة أو معدودة، ليست محدودة بحد، معدودة، وهذا لم يرد في النصوص دليل على أنه مثلا ناقض، فلهذا لا ينقض مطلقا عن القول المشهور عندهم، وقول الجمهور على ما تقدم. نعم. قال رحمه الله: فصل. الثاني خروج النجاسة من سائر البدن وهو نوعان: غائط وبول، فينقض قليله وكثيره لدخوله في النصوص المذكورة. الثاني دم وقيح وصديد وغيره، فينقض كثيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة. رواه الترمذي، فعلل بكونه دم عرق، وهذا كذلك، ولأنها نجاسة خارجة من البدن أشبهت الخارج من السبيل. نعم، الفصل الثاني خروج النجاسة من سائر البدن وهو نوعان. هذا النوع الثاني عندهم ناقض، وخلاف القسم الأول، قسم النوع الثاني من القسم الأول النادر هو للجمهور خلافا لمالك، لكن هذا القسم الثاني خالف فيه أيضا الشافعي رحمه الله ومالك، إنما هذا قول الحنابلة والأحناف رحمة الله عليهم، فقالوا إن النجاسة تخرج من سائر البدن من الجروح والبثرات، بثرة مثلا قيح، يعني وهو في الحق نوعان، النوع الأول غائط فهذا ينقض مطلقا بلا قيد، لم يقيده، هذا النوع الأول غائط. لو إنسان مثلا عمل له عملية أو ما يسمى بالقسطرة مثلا نحو ذلك، فعمل له مخرج ثقبة في بدنه يخرج منها الخارج، يخرج من الخارج، فهذا ينقض قليله وكثيره، هو نجس هذا معلوم، لكن هل يشترط في القلة الكثرة؟ لا يشترط في القلة، لأنه داخل في عموم النصوص التي أوجى أحد منكم من الغائط، فلهذا داخل في عموم النصوص ولا يمكن أن يخرج منها، فهو يعني عندهم فهو ناقض مطلقا سواء كان قليل أو كثير، غائط. وكذلك البول لدخوله في النصوص المذكورة التي سبق أن ذكر المصنف رحمه الله، فهنا نظروا إلى نفس ماذا؟ إلى الخارج، أما المخرج هو مخرج آخر غير معتاد، ولهذا اختلف عندهم الناقض هنا، اختلف عندهم الناقض في غير الأشياء لتخرج من خارج المعتاد، فبعضها أطلقوا النقض به كالبول والغائط، و سائر الخوارج التي تخرج لم ينقضوا بها إلا بقيد ثاني مع النجاسة، النجاسة لأن الذي يخرج اشترط فيه النجاسة لأنه ملحق بالبول والغائط، فلا بد من نجاسته، فلابد يكون نجسا هذا الذي يخرج حتى يخرج الطاهر، مثل الدمع والعرق والمبصاق والمخاطب أشبه ذلك. الشرط الثاني أن يكون كثيرا، لكن هذا الأول هذا لم يشترط فيه الشيء، وهذا التفريق بينهما يدل على المسألة ليس فيها نص وليس فيها تعليل واضح وأنها محتملة، ولهذا اختلف الحكم عندهم. أما ما يتعلق بالغائط والبول هذا واضح أنه ينقض إذا خرج من غير المخرج المعتاد، لكن له أحوال، المذهب ينقض مطلقا بلا تفصيل سواء كان قليل أو كثير، انسد المخرج المعتاد أو لم ينسد المخرج، حتى ولو كان المخرج المعتاد لم ينسد يعني يخرج منه الأذى، لكن مع ذلك يخرج أذى آخر من المخرج هذا الجديد يخرج، فعندهم ينقض مطلقا سواء كان الفتحة هذه أو الثقب فوق المعدة أو تحت المعدة، فوق المعدة أو تحت المعدة ناقض مطلقا، لأن النصوص دالة على أنه ماذا؟ ناقض الوضوء، وداخل في عموم النصوص كما أنه لا تفصيل في تلك كذلك، ووقع الإجماع عليها، فهذه أيضا يكون دالة على أنه ناقض. ذهب بعض العلماء إلى أنه إن كان المخرج المعتاد لم ينسد يخرج معه الأذى، فهذا ليس بناقض مطلقا، ليس بناقض مطلقا، فأجعلوه حكم ما يخرج من سائر البدن الذي ليس هو بناقض عندهم كالقي والدم وما أشبه ذلك. قالوا إنه الواجب عليه هو الوضوء من خروج هذا الخارج من الناقض المعتاد، فلا يجب وضوءان في يعني نجاسة واحدة أو في حدث واحد، ها؟ يعني معنى أنه يجب عليه مثلا منه يخرج من هنا ويخرج من هنا إذا كان المخرج المعتاد لم ينسد، وإن كان المخرج المعتاد منسد سد فهذا ينظر إلى هذا المخرج الجديد. إن كان تحت المعدة معنى أنه ينزل فيه الأذى على ما يقولون، فيكون حكمه حكم المخرج المعتاد فينقض الوضوء، لأنه كما لو كان يخرج من المخرج المعتاد، كما أن المخرج المعتاد هذا تحت المعدة كذلك هذا المخرج غير المعتاد. وإن كان المخرج المعتاد المخرج الجديد فوق المعدة مثلا فإن حكمه حكم ما يخرج من أعلى البدن فليس بناقض، مثلا كما لو خرج من فمه القيء ونحو ذلك ليس بناقض. هذا تفصيل عند الشافعي رحمة الله عليهم. لكن القول بأنه ينقض هو من جهة دلالة عموم النصوص أوفق، وهذه التعاليل موضع نظر، لسنا على ثلج ويقين منها في موضع نظر، والدليل دال على أن هذه ناقضة، وقد يعني يكون له مثلا هذه إذا كان يعني بالإمكان، هذه أمور يسأل عنها الخبرة، يعني مسألة مخرج المعتاد مع مخرج آخر وكلاهما يعمل مثلا، فهذا عندهم ينقض مطلقا ولا فرق بين قليله وكثيره، لا فرق بين قليله وكثيره، وهذا لا إشكال فيه. الثاني منها دم وقيح وصديد وغيره، دم مثل قيء نحو ذلك فينقض كثيره كما تقدم، فجدوه بأن يكون كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بنت أبي عبيش إنه دم عرق، توضأ لكل صلاة، فدم عرق، فقول دم عرق ودم الذي يدفع بالدم الكثير هو دم العرق. أما ما كان يسيرا قطرة والقطرتان ونحو ذلك هذا ليس بناقض عندهم، ولهذا فرقوا بين القليل والكثير. وهذا التقييد مما يضعف هذا القول، لأنهم ألحقوه بالناقض ماذا؟ المعتاد، وهو البول الغائط، والبول الغائط هذا ليس مقيدا، ينقض مطلقا سواء كان قليل أو كثير، يعني ناقض مطلقا بلا خلاف. هذا التقييد يدل على أن هذا الفرع خلاف الأصل، فكيف يلحق به؟ يعني لم يتوفر فيه شرط قياس فيمتنع القياس عليه. ولهم أدلة أخرى، هم ذكروا أدلة ضعيفة مثل حديث الوضوء من كل دم سائل من حيث تميم الداري، حديث ضعيف جدا، هذا الدارقطني، كذلك روى الدارقطني عن سلمان الفارسي رضي الله عنه من طريق عمرو خالد الواسطي أن النبي أنه خرج منه الدم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحدث لذلك وضوءا. وهذا حديث تالف لا قيمة له، طريق عون وخالد الواسط هذا وهو متهم، فالحديث في هذا ضعيفة لا يصح منها شيء. جاءت وربما هناك بعض الآثار، لكن الآثار الثابتة والأكثر عن الصحابة وعدم النقض بمثل الدم ونحوه، وعلى هذا يلحق به كل ما أشبهه مثل القيح والصديد، القيح والصديد، بل قد يكون أولى القيح والصديد، يعني على أظهر، لأنه وإن كان نجسا على قول الجمهور، لكن هل هو نجاسة من الدم أو ليس بنجس مستقذر؟ الجمهور يقول نعم هو أصل الدم، وشيخ الإسلام والجماعة يقول لا، هو يعني انقلبت عينه وإن كان مستقذرا، لكن قول بالنجس هذا له دليل وليس بنجس. فهذا القول الثاني قول مالك والشافعي أنه ليس بناقض. وأبو حنيفة ومالك استدلوا أيضا بحديث أبي الدرداء عند أحمد وأبي داود والترمذي أنه رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال ثوبان صدق أنا صببت له وضوءه فأفطر، ودلهم الحديث في آخره أنا صببت له وضوءه، يعني أنه توضأ. جاء في عند الترمذي قاء فتوضأ، جاء فتوضأ، هذا حديث علّه بعضهم لكن ظاهر سنده لا بأس به، فلهذا قالوا حديث دليل على وجوب الوضوء. وهذا الحديث على ما قيل في الكلام لا دلالة فيه، لأنه مجرد فعل، والنبي قال يتوضأ، وهذا ما يشرع في الوضوء، ثاني إذا حصل منه مثل هذا الشيء يشرع يتوضأ، فهذا يدل على أنه مشروع ومسنون، مثل قول عليه الصلاة والسلام توضأ من مسة النار، الوضوء مثلا حينما يأكل طعاما مطبوخا، حينما يأكل لحم الضأن والماعز وغيرهم من ما لا يوجب الوضوء من الطيبات غير الإبل، فإنه يشرع منه الوضوء وإن لم يكن واجبا. وضوء مسة النار مشروع كذلك، أيضا مثل هذا الوضوء أيضا، لأن خروج القيء قد يحصل فتور وضعف في البدن، فأما حمله على أنه الوضوء معنى المضمضة هذا خلاف الخبر، لقد صدق نصر له الوضوء، والوضوء عند الإطلاق يكون مراد في الوضوء الشرعي، فلا دلالة في الحديث ولا حديث ضعيفة، والآثار الدالة على القول الثاني أصح في هذه المسألة جاء عن ابن عمر وعن ابن أبي أوفى غيرهما، ما يدل على أنهم فتلوا الدم يعني بالأصبع في الصلاة، ابن عمر من أنفه وكذلك ابن أبي أوفى وغيره، ولم يحدثوا وضوءا، فهذه الآثار أكثر وأثبت، فلهذا الأظهر قول مالك رحمه الله والشافعي، مع أن جاء في المسألة أدلة أخرى يعني كثيرة تقوي هذا، نقصة عمر لما طعن رضي الله عنه فجعل يتم يصلي مع الجرح، جرحه ينزف دما يثعب دما، فلما غلبه أناب عبد الرحمن العوف، فشاهد أنه استمر في صلاته عليه رضي الله عنه. كذلك قصة مشهورة في حديث جابر طريق عقيل جابر عن جابر عبد الله عن أبي جابر حين في قصة في غزوة ذات الرقاع، قصة مشهورة لما حرس ذاك الأنصاري والمهاجري جابر يتبهق أنه عباد بشر وعمار بن ياسر هو المهاجري، وأن عباد بشر جعل يقرأ سورة من القرآن، جاء في الوتبيهق أنها سورة الكهف، الحديث في أنه رماه ذاك المشرك الذي نذر أن يلحقهم وأن يصيب منهم دما، فلما أقبل على فم الوادي رأى الرجل القائم فعلم أنه ربيئة القوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يحفظ لنا الوادي ونحو ذلك، فتكفل به عمار رضي الله عنه مع عباد بشر على تلك الرواية. فالمقصود أنه حتى جعل الدم ينزف منه واستمر وقال إني كنت في صلاة أو سورة ما أحب أن أقطعها ولو انقطعت نفسي، لكن خشي رضي الله عنه أن العدو يتمكن من هذا فلهذا خرج وأخبر عمار رضي الله عن الحديث، فقالوا إن هذا مثل هذه الواقعة تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام خاصة في زمن الوحي، ومثل في مثل هذه الحال لا يبعد أنها لا تصل النبي عليه الصلاة والسلام. عن جافر رواية أخرى بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فالأحاديث باجتماعها يدل على قوة الأصل، مع أن الأقوى في ذلك أنه لا دليل على النقص الذي ذكروه كما تقدم، مع ضعف الأدلة النقلية وضعف التعليلات المعنوية التي ذكروها بأنه ناقض، والقياس الذي ذكروا في قول النجاسة خارج من بدن أشبات الخارج من السبيل، كل هذا يعني في مقام الرد عند من خالف في هذا، لأنه لا يمكن أن تشغل الذمة إلا بشيء بين في باب النواقض خاصة في مثل هذا الأمر في مثل هذا الأمر العظيم، وهو نقض الوضوء الذي ترتب عليه صحة الصلاة أو بطلان الصلاة مع عدم الوضوء. فلهذا كان الأظهر والله أعلم أنه ليس بناقض لهذا لهذه الأدلة. نعم. هذا محل بحث، هذا محل هو طبعا هذا محل بحث، فيه خلاف في هذه الزيادة توضي كل صلاة، بعض ضعف وقال إنه لم يرف، أن المعروف أنهم كلام عروة كلام عروة، لكن جاء في رواية لعلها عند البخاري أنها ما يدل أنها مرفوعة وأنه قد توضي كل صلاة، وجاء رواية حماد بن زيد وحماد بن سلمة، وهذا ذكره ابن رجب، رواية حماد بن زيد أحدهما عند النسائي والآخر عند الدارمي، ولعل رواية حماد بن سلمة كلها متابعات في هذا في الرواية، نعم تدل على أنها زيادة محفوظة، وأن الوضوء لكل صلاة في حق المستحاضة هذا، وأن ثم هذا هو الصحيح هو الثابت، لا يجب عليها سوى الوضوء، وما جاء من الغسل لا يثبت من طريق محمد بن إسحاق، ولو ثبت فإنه محمول على استحباب، مع أن الغسل جاء في روايات جاء من بعض من طهر إلى طهر من الظهر إلى الظهر في روايات، فلهذا يعني الأخبار التي وردت في هذا تحتاج إلى جمع نظر، لكن المتحرر والله أعلم هو وجوب الوضوء لكل صلاة، وبهذا احتج الجمهور على أن كل صاحب حدث دائم حكم المستحاضة، وأن الواجب عليه الوضوء وقت كل صلاة، هذا إذا كان صاحب سلس بول، واختلف في حد السلس خلافا لمالك رحمه الله بهذا وشيخ الإسلام أيضا. نعم. تلخص الشيخ من الخارج من سائر البدن غير السبيلين، تلخص الشيخ من رأيكم أن إذا كان بول أو غائط غير الله فهو ناقض مطلقا، وإن كان غير بول أو غائط فلا ينقض مطلقا. نعم خلاص، إن البول غائط ينقض مطلقا فيما يظهر الله أعلم، كما هو المذهب وقول أبي حنيفة رحمة الله عليه، وقول الشافعية في التفصيل، وكذلك الظاهر مالك يعني شيء من التفصيل في هذا. نعم. قال رحمه الله: ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. قال أحمد: عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملا وذكر غيرهم، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. نعم، وهذا في الحقيقة يعني جعلوه دليلا على التفريق، أولا ما يتعلق أنه بالفاحش إذا كان فاحشا، وهذا ما ذكروه بأنه إذا كان كثير، ولا يكاد في الحقيقة ينضبط الفاحش، ولهذا وقع اختلاف كثير في الفاحش ما هو، مع الذي استقر عليه قول أبي عبد الله على هذا القول أن الفاحش ما يفحش في نفس كل إنسان، ما يقال مثلا هناك فاحش يعرفه جميع، كل إنسان بحسبه. وكل هذا في نظر أن تعليق يعني بطلان الوضوء بهذا مسألة الفاحش أو بأن يكون فاحشا، هذه مسألة كما تقدم مسألة مهمة، ولم يأتي دليل على هذا القيد. والقاعدة أن مثل النواقض، القاعدة والقياس في هذا أن النواقض إما أن تنقض مطلقا، أو يعني النواقض تنقض مطلقا سواء كان قليل أو كثير، لأن الأصل الذي قست عليه هو البول والغائط، وهذا ناقض مطلقا بلا تفريق. فالتقييد بهذا بالفاحش أو بالكثرة، بالكثرة ليس عليه دليل. وما ذكر أدلة قد يكون دليلا للقول الثاني. من قال إن ابن عمر مثلا وابن أبي أوفى كان يفرقون، لأن هذا في التأخير البيان وقت الحاجة أيضا، حين يراه من يراه مثلا يرى الصحابة أنهم لا يتوضؤون منها، لقالوا وبينوا رضي الله عنه أن مثل هذا لا ينقض بخلاف غيره. ثم أيضا وقائع الصحابة رضي الله عنهم في جراحاتهم في الجهاد، صلونا رضي الله عنهم وآثر الجراح بهم، ومع ذلك لم يقل أنهم كانوا يتوضؤون للجراحات، بل بعض العلماء رأى أن هذه الدماء يعفى عنها مطلقا حتى في الثياب وليست نجسة مما يعفى عنه دماء الجراحات، لكن الكلام في مسألة النقض بها. ولهذا الأدلة عند التأمل تدل على قول الآخر وهو عدم النقض، وكذلك ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عمر وابن أبي أوفى كذلك. وثم التقريب على ذلك ولم يرى له من مخالف في عصر فكان إجماعا، هذا يقوي الاستدلال القول الثاني، أن فيها خلاف، لكن قول الاستدلال القول الثاني هو عدم التفصيل الذي ذكره رحمة الله عليه. نعم. قال رحمه الله: وظاهر مذهب أحمد أنه لا حد للكثير إلا ما فحش، لقول ابن عباس قال ابن عقيل: إنما يعتبر الفاحش في نفوس أوساط الناس. لقول ابن عباس بس. نعم. أي نعم. لقول الناس هذا موضوع قصة. نعم. ها؟ أي نعم. ثم وظاهر مذهب أحمد أنه لا حد للكثير إلا ما فحش، لقول ابن عباس قال ابن عقيل: إنما يعتبر الفاحش في نفوس أوساط الناس لا المبتذلين ولا الموسوسين، كما رجعنا في يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه إلى ما لا تتبعه همة نفوس الأوساط. وعن أحمد أن الكثير شبر في شبر، وعنه قدر الكف فاحش، وعنه قدر عشر أصابع كثير، وما يرفعه بأصابعه الخمس يسير. قال الخلال: والذي استقر عليه قوله أن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه. نعم. وهذا في الحقيقة كله يقرر ما تقدم، وخاصة هذا الخلاف المنقول في المذهب، والذي استقر عليه قول أبي عبد الله وما ذكره خلال رحمة الله عليه. فإذا قيل على المذهب فيقال ما يستفحش كل إنسان في نفسه، لا ما ذكر من خلاف خمس أصابع عشر أصابع شبر في شبر، كل هذه أقوال يعني لا يصعب تعليق الحكم بها، لكن الصحيح أنه ليس بناقض مطلقا كما هو قول مالك والشافعي ومن تابعهم في هذا شيخ الإسلام، وكذلك قول الظاهرية رحمة الله عليهم، كلهم يقولون بهذا القول. نعم. قال رحمه الله: فصل. الثالث زوال العقل، وهو نوعان: أحدهما النوم فينقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، رواه أبو داود. ولأن النوم مظنة الحدث فقام مقامه كسائر المضان. نعم. الثالث زوال العقل. وقال زوال العقل حتى يعم كل ما يغيب الإنسان فيه من نوم وغيره كإغماء وجنون ونحو ذلك. فيقول أحدهما النوم فهو ينقض، لكن لقوله عليه لكن من غائط وبول ونوم، هذا في حديث صفوان عند أحمد والنسائي والترمذي وحديث صحيح. نعم. والنوم هو من حيث الجملة ناقض، ومن حيث الجملة ناقض، وهو للجمهور ناقض مطلقا، يعني عند الأئمة الأربعة وأتباعهم. هنا قول ضعيف يروى عن أبي موسى رضي الله عنه أنه ليس بناقض مطلقا، ليس بناقض مطلقا، وهذان قولان متقابلان، القول بالنقض مطلقا والقول بعدم النقض مطلقا. لكن صنف سوف يذكر التفصيل في هذا. حديث عين العين وكاء السهي، السهي حلقة الدبر، فمن نام فليتوضأ، العين وكاء السهي. فهذا الحديث ورد من حديث علي رضي الله عنه ومن حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وكذلك في حديث معاوية عند أحمد، والحديثان في إسنادهما ضعف، في إسنادهما ضعف، لكن هو يعني ليس العمدة، إنما يعتضد به في هذا الباب. ثم علل رحمة الله عليهم بهذا لأن النوم مظنة الحدث، النوم نفسه ليس حدثا في نفسه، النوم ليس حدثا في نفسه، إنه مظنة، يعني يغلب على الظن أنه يحدث، فلذلك نزلت هذه المظنة منزلة الحقيقة. وهذه قاعدة معروفة في الأصول أن المظانة الأشياء تنزل منزلة الحقيقة والمعنى في مسائل كثيرة، وهذا في الحقيقة نافع في كثير المسائل إذا خفيت الحقيقة أو انتشرت، فلا نعلقه بالحقيقة لأن لا يمكن يحصل اضطراب، فنعلقه بأمر منضبط، فإذا كان هناك أمر منضبط علقناه به. هل السفر منه أو ليس منه؟ هل النوم منه أو ليس منه؟ ليظهر الله أن السفر أن النوم يختلف، وهذا يجري في مسألة الصوم في السفر للسفر أو القصر، نقول القصر في السفر. القصر شو معلق بماذا؟ هل معلق بالمشقة أو بالسفر؟ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جنح أن تقصروا من الصلاة، علق بالسفر، كل مسافر يقصر الصلاة. شو الحكمة؟ ها؟ ما هي الحكمة من القصر؟ المشقة. هل نعلق بالمشقة؟ ما نعلق، لأنها يعني أمر مضطرب تخفى قد تظهر، فلهذا من رحمة الشارع ما علق بالحقيقة، ما علق بحق المشقة، يعني لا يمكن. هذا يقول أجل مشقة، وهذا يقول لا أجل مشقة، وهذا يقول السفر عندي متعة، وهذا يقول عندي مشقة، والأسفار تختلف، يعني قد تكون سفر نزهة وتجزية، وقد يكون سفرا مثلا يحصل مشقة، إلى غيرها من نوع الأسفار. لهذا الشارع الحكيم علقه بالسفر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر قصر الصلاة، لهذا كان القول الصحيح هو أنه يقصر في كل سفر، على خلاف في مسألة الحد من جهة مسألة المسافة ومسألة الزمن، لكن فيما يتعلق بمسمى السفر. الصوم والفطر في السفر هل هو من هذا الباب؟ لا، ليس من هذا الباب، ما علق بالسفر على الصحيح، علق بالمشقة، لأنه كل لأن كل إنسان يعرفه من نفسه، إنسان يعرفه من نفسه. من رحمة الله أيضا أنه ما جعله مثلا أن الفطرة مشروع مطلقا ولا الصوم مشروع مطلقا للمسافر. الإنسان قد يرغب في الفطر وقد يرغب في الصوم حتى يكون أهون وأيسر عليه لأنه يجد مشقة، فكون يبقى في ذمته يشق عليه ذلك فيحب الصوم لأنه لا يجد تلك المشقة. وهذه مسألة حديثها كثيرة ومعروفة، لكن كلام إشارة إلى مسألة قوله رحمه الله مظنة الحدث، وأن هذه المظنة تنفع في مسائل كثيرة. أيضا أحيانا في مسألة البيع والشراء، مسألة هل يمكن أن يعلم الرضا أو لا يمكن؟ بعض أهل العلم يقول يعلم الرضا، يعلم الرضا فتقوم مظنة الرضا مقام حقيقته وينعقد بكل ما دل عليه، ما دل على الرضا. بعضهم يقول لا بد من صيغة محددة ينعقد بها، لأن الرضا أمر خفي في القلب فلا يعلم. فهناك مسائل يقع فيها خلاف. الشأن أن مظنة الشيء هي محل للنظر فيه، ولهذا قالوا إن النوم مظنة للحدث. لما كان مظنة للحدث منهم من أعمل المظنة مطلقا وقال إن النوم ناقض مطلقا لأنه مظنة للحدث، سواء طال النوم قصر النوم، نام معتمدا، نام متكئا، نام مضطجعا مثلا، نام قائما، نام في حال الركوع، نام حال السجود، هو ناقض مطلقا على كل حال. وأيد ذلك حديث صفرنا لا ولكن من غائط وبول ونوم، فكما أن الغائط والبول ناقض مطلقا فالنوم ناقض مطلقا، وهذا قاله جمع من العلم. وهناك من فصل في هذه المسألة، ولهذا المصنف رحمه الله بين أنه أربعة أحوال كما سيأتي بكلامه. نعم. قال رحمه الله ولا يخلو من أربعة أحوال، أحدها أن يكون مضطجعا أو متكئا أو معتمدا على شيء فينقض الوضوء قليله وكثيره لما رويناه. هذا القسم الأول من أحوال النائم، أن يكون مضطجعا أو متكئا أو متكئا أو معتمد على شيء، معتمد على شيء فينقض الوضوء قليله وكثيره لما يروي يعني ما تقدم يعني. فالمعنى أنه في هذه الحال الوضوء ينتقض مطلقا لأنه كان مضطجع، هذا واضح لأنه استرخت مفاصله والعينان العين كأو السهي فمن نام ليتوضأ، ولأنه محل الحدث في هذه الحالة يعني ليس النائم محكما لنفسه في نومه، هو مضطجع مثلا أو متكئ كذلك مستند على الجدار أو متكئ معتمد على شيء أو متكئ على شيء، قالوا كذلك. فقالوا في كل أحوالها التي يكون معتمدا على شيء فهو كالمضطجع فينقض القليل والكثير. من خلف في هذا قال لا يمكن يجعل المتكئ والمعتمد على شيء كالمضطجع، لأنه قد لأن العلة على الصحيح هو أن يكون موضع الحدث يعني معنى أنه قد نام في حال هو متمكن من مقعدته، معنى أنه يأمن الخروج ولو خرج منه شيء لا حس به. وهذا سيأتي أنه هو صحيح في هذه المسألة، في مسألة المتكئ حتى ولو كان معتمدا على شيء أو متكئا على شيء، وأن حال القاعد الذي لم يتكئ على شيء. لكن هذا هو المذهب، يقولون هذا ينقض قليله وكثيره، وقالوا إنه في هذه الحال المظنة حاصلة وهو غير متمكن من جلوسه فلهذا ينقض. نعم، هذا الحال الأول. نعم. قال رحمه الله: الثاني أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله، لما روى أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه مسلم بمعناه. ولأن النوم إنما نقض لأنه مظنة لخروج الريح من غير علمه، ولا يحصل ذلك هاهنا، ولأنه يشق التحرز منه لكثرة وجوده من منتظر الصلاة فعفي عنه، وإن كثر واستثقل نقض لأنه لا يعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز منه. نعم. الثاني أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله، هذا قيد كما تقدم، لا ينقض القليل. أما إذا كان كثيرا فقوله، فهذا يفهم أنه إذا كان كثير فإنه ينقض كما تقدم، يعني حتى المعتمد فهو ينقض في أحوال كما تقدم، أن يكون مضطجع، أن يكون متكئ على شيء، أن يكون معتمدا ونومه كثير، ينقض في هذه الأحوال الثلاث. يعني يشترطون في القاعد المتمكن الذي لم يتكئ ولم يعتمد أن يكون نومه قليل، أما إذا كان نوم كثير هو ناقض، يعني كان مضطجع، وهذا تقييد. وهذا نقل في المغني عن الجمهور أنهم يقولون بالنقض، لأنه قال فلا ينقض قليله، فلا ينقض منه. قال الشافعي رحمه الله إنه لا ينقض مطلقا، ورجحه صاحب المغني رحمه الله، نفس المغني رجح هذا، وأن القاعد لا ينتقض وضوءه مطلقا ولو كان كثيرا. لماذا؟ لأن الدليل الوارد في عدم النقض ما هو؟ نوم القاعد، لأنه كما ذكر رحمه الله أن أصحاب النبي كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ويتوضؤون، هذا رواية مسلم أنهم ينامون ويصلون ويتوضؤون، الدليل أنهم وهم قعود، وهم قعود. وجاء في رواية أبي داود بسند صحيح: فحتى تخفق رؤوسهم، تخفق رؤوسهم، خفق الرأس قد يكون مع القلة وقد يكون مع الكثرة، والحديث مطلقة في أكثرها. وجاء حديث ابن عمر وحديث جاء عن حديث قصة عمر رضي الله عنه، قصة الذي ينام ويستيقظ وغير ذلك، وهذا ورد في نومهم وهم في حال القعود. ودليل عدم النقض هو نوم القاعد ماذا؟ المتمكن. هل ورد تفريق في الأدلة الفرق بين نوم القاعد المتمكن إذا كان نومه كثير ينقض وإذا كان نومه قليل لا ينقض؟ هل ورد تفريق الأدلة أو الدليل واحد؟ ما دام الدليل واحد فلا يكون الحكم واحد في عدم النقض في النوم القليل والكثير، لأن العلة ما هي؟ هو نعم، هو أنه قاعد متمكن أو مكن مقعدته من الأرض غير مستند على شيء، فلهذا التقييد بالقلة قول يعني مرجوح، وقول الثاني كما تقدم قول الشافعي هو اختيار المغني صاحب المغني رحمه محمد، كذلك هو من باب أولى قول شيخ الإسلام رحمه الله، لأن سيأتي إن شاء الله اختياره أن النوم لا ينقض مطلقا ما دام لو حصل منه شيء علم به، يعني لم يقل بقول الذين قالوا لا ينقض مطلقا لكن قيد رحمه الله. فهذا هو النوع الثاني، الجالس غير معتمد على شيء. قال: ولأن النوم إنما نقض لأنه مظن لخروج الريح من غير علمه، ولا يحصل ذلك هنا، ولنشق التحرز منه كثرة وجوده منتظر الصلاة فعفي عنه. وهذا التعليل الحقيقة ينفع في القول الأظهر وأن عدم النقض مطلقا، لأن الأدلة دلت على أنه لا ينقض، وخاصة كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينام النساء والصبيان، محلوم أنه ما استفسر من نام مثلا كان نومه كثير، ما أطلق عليه الصلاة والسلام أو صلى بهم ولم يأمرهم بالوضوء عليه الصلاة والسلام. جاء أيضا حتى يسمع لأحدهم غطيط أيضا، وهذه الرواية أيضا رواية جيدة، بل جاء عند البزار قال ابن مبارك رحمه الله عقب رواية هذا الحديث يسمع لأحدهم غطيط، قال هذا عندنا وهم قعود، هذا عندنا وهم قعود. قال ابن عبد الهادي رحمه الله الحافظ المحرر في هذه، ويمنع من هذا ما رواه شعبة ومرتيح القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال كان أصحاب رسول ينامون ويضطجعون ثم يقومون ولا يتوضؤون، يقوم يصلون ولا يتوضؤون، لم ينامون ويضطجعون. ويقول إن ثبتت هذه الرواية، لكن هذه الرواية فيما يظهر والله في ثبوتها نظر، والأظهر لا تثبت. والإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن رواية شعبة قال ما قال قط شعبة أنهم يضطجعون، إنما الثابت عنه كانوا ينعسون النعاس بس. وهذا هو الذي رواه هشام الدستوائي عن قتادة، أحمد رحمه الله طعن في هذه الزيادة قال إنه لا يعرف، وأن الأحاديث كلها دالت على النوم ودالة على ما ذكر فيه مثلا من كثرة من رمى كثرة النوم أو الغطيط أو النعاس أو حتى تخفيق رؤوسهم، لكن يضعون جنوبهم. وهذا لو ثبت فالمحمول فهو على من كان يعني يدرك ويشعر بنفسه، فلهذا من نام واضطجع ففي الغالب أنه تسترخي مفاصله فلا يحكم نفسه. أما حديث إنما الوضوء على من استرخت من اضطجع فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله، هذا حيوان كان هو قول على قول الجمهور، لكنها حديث ضعيف أو منكر هو عند الترمذي رحمه الله. فهذا هو الأظهر والله أعلم، ولهذا قال إنها شق التحرز منه من خروج رحمه الله العلم، ولا يحصل ذلك هنا، ولأنه يشق التحرز من كثرة وجوده فانتظر الصلاة فعوفي عنه. هذا المصنف رحمه الله أراد أن يقيد هذا بالنوم القليل، لكن الدليل يدل على ما هو أبلغ، لأن الاستدلال بحديث واحد تقييده موضع نظره، ولهذا اختياره في المغني خلاف ما ذكر هنا خلاف مذهب. وإن كثر واستثقل نقض، لا يعلم، لأنه لا يعلم من بالخارج مع استثقال ويمكن التحرز منه. نعم. قال رحمه الله الحال الثالث القائم، ففيه روايتان أولاهما إلحاقه بحالة الجلوس لأنه في معناه، والثانية ينقض يسيره لأنه لا يتحفظ حفاظ الجالس. نعم، هذه الحالة الثالث القائم. القائم المذهب فيه قول روايتان، فلم يعني يكن مثلا يجزم مثلا بأنه كنوم القاعد أو كنوم المتكئ المذهب أو المضطجع. أولاهما الحاقوا بحالة الجلوس، قالوا لأن القائم كالجالس، وذلك أن الجالس لماذا لم ينتقضوه؟ لأنه متمكن من جلوسه في موضع الحدث يأمن منه النائم، ففي حال القيام هو ليس كحال السجود ولا كحال الركوع، يعني خروج مثلا الحدث منه يكون يعني عند نومه يغلب مثلا، أو يعني في هذه الحال لا يكون كالقائم. القائم ثم القائم قد يقال إنه أبلغ من جهة أنه لو نعس أو نام فإنه ينتبه أكثر من الجالس. الجالس قد يستغرق، أما القائم لا ينتبه، أما لو أنه سقط فهذا ينقض يعني مع غلبه النوم، لكن حين ينتبه هذا يبين أنه قد أحكم نفسه وضبط أمره، فلهذا لا ينتقض وضوءه. وهذا هو الصحيح يدل عليه ما رواه مسلم من حديث ابن عباس في حديث الصحيحين، لكن في رواية أنه كنت أصلي خلفا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أغفيت بحلقهم أخذ بشحمة أذني ففركها، أو كما قال رضي الله عنه، ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بخروج الصلاة أو بعادة الوضوء. وجاءت حديث أيضا في هذا المعنى في من غلبه النوم حال صلاته أنه فليرقد الحديث، فلا يصلي مثلا ولا يقرأ القرآن لأنه قد يختلط عليه القراءة فيريد الدعاء فيدعى نفسه ويسب نفسه كما في الحديث. فهذا هو الأظهر كما تقول. والثاني ينقض يسيره لأنه يتحفظ حفاظ الجالس. هذه رواية في المذهب روايتها. نعم يظهر والله أعلم الحق على الجلوس أنه كحال الجالس. الجالس إذا كان معتمد ينقض وضوءه، فهو من باب أولى في الحقيقة. قد يقال أنه حين يعتمد في الغالب أنه حين يعتمد قد يمكن أنه استرخاء أشد من استرخاء المعتمد الجالس. المقصود أنه مثله على المذهب. نعم. قال رحمه الله: الرابع الراكع والساجد، وفيه روايتان أولاهما أنه كالمضطجع لأنه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ فأشبه المضطجع، والثانية أنه كالجالس لأنه على حال من أحوال الصلاة أشبه الجالس. كذلك هذه الحال الرابع الراكع والساجد، قالوا أولاهما أنه كالمضطجع لأنه كما ذكر مصنف رحمه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ فأشبه المضطجع، هذا تعليله. والثانية أنه كالجالس لأنه على حال من حول الصلاة فأشبه الجالس. ولو نظر إلى التعليل فالتعليل الأول أقوى، لأن كل على حال من حول الصلاة هذا لا يكفي في هذا المقام، إنه في حال السجود عدم التحفظ أشد، ولأنه في حال السجود إذا كان الجالس المعتمد ينتقض وضوءه فالغالب النائم في حال السجود ماذا يكون معتمدا، يعني يعتمد على ركبتيه مثلا، فلهذا يكون خروج الحدث أبلغ. فهو فيه روايتان كحال الراكع، لكن القول بالنقض هذا محتمل. أما الراكع قد يقال والله أعلم أنه يفرق مثل ما قيل في القائم، فإن انتبه الراكع فلا ينتقض ضوءه، أما لو أنه سقط فينتقض كالقائم وأولى. فقد يفرق قال في الراكع لا ينتقض إلا أن يتبين أنه غلبه النوم تماما، كما لو يعني سقط مثلا من النعاس. أما لو أنه تحفظ وأمكن نفسه فهو قد يكون أبلغ من القائم من جهة الركوع، وأنه تمكن من ضبط نفسه حتى لو أصابه النعاس فلم يسقط. أما حال الجالس ساجد فانفتاحه وانفراجه أشد. والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: والمرجع في اليسير والجديد إلى العرف. هذا قولك على حال الصلاة، هذا ذكر الأحناف الناف عندهم النوم في الصلاة لا ينقض مطلقا، قالوا لا ينقض يعني في راكع أو ساجد، هذا هو. والمذهب على روايتين، لكن يقول على حال من حوال الصلاة فإنه لا ينقض عند الحناف. نعم. والمرجع، والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف، ما عد كثيرا فهو كثير، وما لا فلا، لأنه لا حد له في الشرع فيرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحراز. وهذا فيما تقدم عن القول الأظهر والله أعلم أنه ينظر أدلة في هذا الباب، ولأن هذا كمثل ما تقدم في مسألة خارج الفاحش أن مثال لا يكاد ينضبط، ولم يأتي بالأدلة تقييد ولا ذكر القليل والكثير. في أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وكذلك في ما نقيم نحو أصحابه في عهده عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن تغير عن هيئته انتقض وضوءه، لأنه دليل على كثرته واستثقاله فيه. يعني كما لو يعني حينما يكون جالسا فيسقط، أو ساجدا كذلك فيمع النوم ساقط على شق الأيمن الأيسر نحو ذلك، أو حال راكع أو قائم، هذا دليل على كثرته واستثقاله. فالأظهر والله أعلم أن يقال النظر في هذه الحال إلى معرفة الحال، إن تيقن أنه لم يحدث مثل تغير عن هيئته مثلا ثم هو قد يسقط، لكنه حال سقوطه هو محكم لنفسه، لأنه قد يغلبه الأمر فلا يتمكن مثلا من عدم السقوط مثلا، لكنه محكم لنفسه ويعرف أنه ما خرج منه بعد استيقاظه شيء، إنما هذا قبل يعني هو قبل أن يسقط هو في حال مثلا في حال القيام، في حال هذا في حال القيام، ثم مثلا لسبب يعني علم أنه متمكن ولم يخرج شيء. تقدم أن قول شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا ينقض مطلقا ما دام يعني يعلم ويحس من نفسه ويعلم بعدم أو يعلم بعدم خروج شيء منه. نعم. النوع الثاني: زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر ينقض الوضوء، لأنه لما نص على نقضه بالنوم نبه على نقضه بهذه الأشياء، لأنها أبلغ في إزالة العقل، ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل والكثير، لأن صاحب هذه الأمور لا يحس بحال، بخلاف النائم فإنه إذا نبه انتبه، وإن خرج منه شيء قبل استثقاله في نومه أحس به. نعم. بارك على التقرير. بارك الله. وهذا نعم، وهذا النوع كما تقدم يظهر أنه محل اتفاق من أهل العلم، زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر هذا ينقض الوضوء، لأنه لا يحس بشيء ولا يعلم بشيء. فإذا كان النوم مثلا الذي يغلب صاحبه ينقض وهو في الأصل أو من حيث الجملة ناقض، فهذه الأشياء ناقض من بابه، فهو من باب دلالة التنبيه أو من باب فحوى الخطاب أو الأولوي، يدل على أنه ناقض. الأدلة التي وردت في هذا وهو النقض بالنوم هي الدليل على النقض بهذه الأشياء. ثبت الصحيحين عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام في مرض موته لما أراد يخرج للناس قام لينوء فغشي عليه يعني فاغتسل 3 مرات عليه الصلاة والسلام، ولكن الغسل مستحب، ولهذا يسن من أصحابه مثل هذا الغسل، لكن ليس بواجب، الواجب هو الوضوء كما نبه عليه مصنف رحمه الله لعدم الفرق بين القليل والكثير الوارد في